الديستريبيوزرز اللي بيلعب في الموبايل. الانتراكس الديستريبيوزرز واليومن ديستريبيوزرز. زي ما احنا اتفقنا يا دكاتره عشان اعمل دايجنوزز في هيمي زولوجيك ديزيز بمشي على سكيما معينه وبعمل دايجنوزز في اليومن اونلي. ماليش دعوه بالثانيه. بعدهم بعد كده بعمل بيولوجيكال وبلوكلر تيست. خلاص لو جينا نطبق مش عايزه صوت يا دكاتره لو سمحت. لو جينا يا دكاتره بدانا مع اول مرض معايا وهو الانتراكس او الجمره الخبيثه او الحمى الفحميه. الانتراكس او الجمره الخبيثه او الحمى الفحميه. لو جينا شوف عندي يا دكاتره الجزء الانتيجن من الانتراكس هو مثلث انتراكس. الريتم عالي بس لو ما بين الانتراكس عندي يجي عندي في ثلاثة صور خلاص. لو اخذ عندي باسيلس انتراكس عند باقي السكين بيعمل لي بوتيريا سكور خلاص. لو اخذها عن طريق الانهيليشن بيحصل عندي البلمونري فور. لو اخذها عن طريق الانجيشن بيحصل عندي الانتستاينال فور. طيب البوتيريا سليجن بتظهر عندي ستوري تو اول المايكرو اورجانيزم بيدخل بيعمل عندي اتش بعد كده بيعمل اكستريما بعدين بتتحول عندي البابلون. البابلون عندي بعد كده بتتحول لجسم. الفيزيك بتبدأ عندي المرحلة اللي كانت بصيانوت يبدأ الجسم كله عندي يسبق يبدأ عندي الأطراف وبعدين ينتهي الجسم كله يحصل فيه سيانوسس ويبدأ الشخص عندي يموت. ده أخطر فون عندي في مريض الأنثروكس. خلاص؟ الانتستينال فون اللي كانت المريض عندي دي يشتكي من حاجة اسمها مينة أو إن أنا عندي المستول بتبقى عندي بلاك أو دارك. خلاص؟ يبقى الكوتينيوس ليجن اللي هيميزها عندي في المرحلة الأخيرة هي البلاك سبار. البولمونال فورم بيحصل عندي في المرحلة الأخيرة عندي سيروزز. الانتستينال فورم اللي كتب يبقى الشخص عندي كتير عنده ميلينا. ده أهم كلينيكال ساينس عندي ممكن أشوفها عندي في مريض الأنثروكس. ده أخطر فورم هشوفه لكن ده عندي أخطر فورم عندي في الأنثروكس. خلاص؟ ده بالنسبة عندي أهم كلينيكال ساينس عندي في مريض الأنثروكس. بقى هنا بدأت أدخل على اللاب دايجنوزز. السامبل بتتوقف على حسب لو انا عندي مريض جاي مصاب بالكوتينيوس فون فاكر عندي سكين سكوير خلاص او باخد عندي من الفيزيك. لو انا عندي مريض يركز مصاب بالكوتينيوس فون باخد عندي بلاد. خلاص لو انا عندي ركاز مصاب بالانتستاينال فون باخد عندي سكين. يبقى السامبل عندي بتتوقف على حسب الليجن بتاع المرض. لان هاخد عندي سكين سكوير لان هاخد عندي بلاد لان هاخد عندي سكين. طب انا اخدت السامبل بدخل على دي المرحله وهي مايكروسكوبيك اكزاميشن بس انا المفروض اللي كانت بس بتوصل لها انتراسس دي فيليان السيلين السيلين بلو السيلين دي الدكاتره بتاع المايكروباكتيريا خلاص بس عندي الدكاتره اللي بتوصل لها انتراسس بالجرام 60 قعدتش ما شاء الله خلاص كده رقم 60 لما بصوا عندي الجرام ده بتوصل لها انتراسس جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف بتبقى عندي كالسيوميتد وسبرمونيتد. والمذكور عندي دكاتره بيها مميز جدا. بيبقى عندي سنترال وفويد. خلاص؟ انا عندي دكاتره هسبق الجرام ستيل بتظهر عندي جرام بوزيتيف بسيطات بتبقى عندي كالسيوميتد بتبقى عندي سبرمونيتد والمذكور عندي بتبقى في السنترال وبتبقى عندي وفويد. خلاص؟ طيب ممكن اسوء عندي برضه اللي كانت بتصلها الانتراسس بحاجه اسمها البولي كروم بيسيجين بلو. البولي كروم بيسيجين بلو لما بسوء عندي اللي كانت بالبولي كروم بيسيجين بلو بشوف تحت الميكروسكوب يحصل حاجه اسمها ماكتيريان رياكشن. ايوه برضه لو بس المايه يحصل عندي حاجه اسمها ماكتيريان رياكشن. فين الماكتيريان رياكشن ده يا دكاتره؟ البصلاي عندي اذا كانت بتبقى بلو البصلاي عندي بتبقى بلو والكبسوله عندي بتبقى بيت. خلاص بيبدا بيظهر عندي اذا كانت المكتبيا رياكشن بلو والبوليكروم سيرين بلو بيظهر عندي اذا كانت البصلاي عندي بتبقى بلو وعندي الكبسوله بتبقى بيت. خلاص ده بالنسبه عندي للمكتبيا رياكشن او استغلال بتاع عندي البصله الخمسه. بعد كده الدكاتره هبدا في جزء الهايدريشن عايز اعرف ان عندي البصله الخمسه خلاص عند درجة حوالي 80 درجة لمدة 10 دقائق. باخد عندي دكاتره السامبل احطها عندي على النيوترون بروس عند 80 درجة مئوية لمدة 10 دقائق عشان اقتل كل البكتيريا ويفضل عندي الباسيلا الانتراس. خلاص بعد كده ببدا اقلبها عندي على النيوترون تأجار احضرها على النيوترون تأجار ازرع عندي على النيوترون تأجار واحضر عندي عن 37 درجة مئوية لمدة يوم او 24 ساعة. خلاص المثل عندي اتفتح او شكل الكورني عندي على المثل المقار بتعملي حاجة اسمها ديوزة هيد ضايت. شكلها يعني ايه ديوزة هيد ضايت؟ بتبقى عندي الكورني مدورة والبودر عندي بتبقى كونفرجيت. خلاص؟ بتبقى عندي الكورني يتكتل راوند والبودر عندي بتبقى كونفرجيت او معوجي كده زي ما خلاص؟ يبقى انا عندي لما بزرع على النيوترون المقار يحصل عندي او يحصل عندي ديوزة هيد ضايت. خلاص دي بتبقى مميزه ليها جدا. ممكن ازرع عندي على البلاد اجار وهتعمل لي هيموليسيس بس ده ما اقدرش اعتمد عليه لان معظم البكتيريا عندي على البلاد اجار بتعمل لي هيموليسيس. خلاص ده بالنسبه للايزوليشن. تاني حاجه معايا دكاتره ممكن اعمل استيكولوجيكال تيست. ده مهم جدا ان دكاتره في مريض الانفلونزا. بعمل استيكولوجيكال تيست عندي منين استيكولوجيكال تيست يا دكاتره مهمين جدا؟ عندي الاجار جنس بيرسيكتيف ريميشن عنديش مشكله. اه وعندي الاسكوليستس خلاص. الاضرار زي ما احنا عارفينها بكتر في اي تستات بناخدها بنعرف اليوزز بستخدمه ليه بعرف التكنيك بعمل التست ده ازاي. البوزيتيف ريزلت عندي المفروض الاستوريك. لو جيت اشوف الاضرار جيبرسيبشن ديشن تيست اليوزز بتاعه بعمل دايجنوزز عندي للكونتينوس فورم وقول لي مين الانسر خلاص. يبقى الاضرار جيب بستخدمه بس عشان اعمل دايجنوزز للكونتينوس فورم عندي مين الانسرس اول ما ليه كان تبسطينه. ده بالنسبه لليوزز. لو جيت اشوف التكنيك عندي بجيب عندي او النيوترون مربار طبق مزروع عليه النيوترون مربار مكتوب عليه النيوترون مربار. ببدا اعمل عندي تو بايرال لاين عندي الميليشن. انا خدت سكين سواش ببدا اعمل عندي تو بايرال لاين من الميليشن ده عباره عن انتيجين خلاص. بعدين انا كده بجيب عندي فلتر ديبر بتبقى عندي فلتر ديبر بحطها بالعرش كده بتبقى عندي صوت وتعدي انتراكس توكس خلاص. لو عباره عندي عن الانتيجن انا بجيب عن النيوترون بي او النيوترون مقدار بحط بعمل عليه توبر لاين بين الانتيجن الموجوده عندي بحط عليه مربعات فلتر بيبر. الفلتر بيبر دي عندي سوفت بالانتي بودي اللي هو الانتي انثراكس خلاص. وحط ان الرجعه عن 37 لمده 24 ساعه. البوست اللي ظهرت عندي ده كانت بقى لو المريض ده عنده كوتينيوس فورم او مالينجنس بروس هرمون يظهر عندي مستويات بيرسبتين لاين الجنكشن بين الفلتر بيبر والتو بارلل لاين خلاص. بيظهر عندي البوزيت ريزلت بصوره بيرسبتين لاين اسمها الكاتر او الانتجريشن زون حواليه اوقات الجنكشن بين الفلتر بيبر والتو بارلل لاين وده الادوار جيل بيرسبتيشن انتجريشن بس. يبقى البوزيت ريزلت عندي هتظهر بصوره بيرسبتين لاين. ده بعمل دايجنوزز للبوتنشال. طب الاسكول تيست بستخدمه ليه؟ اليوزز بتاعه بعمله على الانيمال برودكت زي عند الهايد او السكين بتاع الانيمال. يبقى الاسكول تيست بستخدمه عشان اعمل دايجنوزز على الانيمال برودكت اللي انا هستخدمها بعد كده يعني في الاول وفي الاخر هتلسل تروح للهيومن. طيب انا شايفه ان انا عندي الهايد او السكين ده في باسيلس انتروسس او في سبور بعمل ايه يا دكاتره؟ التكنيك بتاعي بجيب تيوب احط فيه 5 جرام من السسبكتد عندي هايت او سكين خلاص. بجيب عندي 5 جرام من الهايت احط عليهم من 5 ل 10 مللي فيزيولوجيكال سلاين عليهم فيو دروب من الاسيتيك اسيد. بجيب تيوب احط عليهم 5 جرام من الهايت او السكين بتاع الانيمال احط عليهم من 5 ل 10 مللي من الفيزيولوجيكال سلاين واحط عليهم فيو دروب من الاسيتيك اسيد والخليط ده انا ابدا اعمل له بويلنج لمدة ربع ساعة خلاص. بس اعمل له عندي بويلنج لمدة ربع ساعة. بعد ما بعمل بويلنج بعمل فلتريشن للخليط ده ابدا اصفيه خلاص. وابدا اخد عندي الكابلة في كابلة التيوب نص مللي من الفلتريت. اجيب كابلة التيوب احط فيها نص مللي من الفلتريت اللي انا صفيته ده عليهم نص مللي من الانثراكس سيرم احط عليهم نص مللي من الانثراكس سيرم واسيبهم شويه عندي في الكابيلا للتوب. البوزيتيف ريزلت عندي اذا كانت الاسكول ستيست المفروض تظهر عندي في لايت فلايت رينج في نص الحبوبه كده مكان التقاء الفلتريت مع الانثراكس سيرم. يبقى الاسكول ستيست بعملها عشان اعمل دايجنوزس للانيمال برودكت. باخد عندي الهايت او الستيم اللي انا شاكه فيه الباسيلس انتروسس باخد 5 جرام عليهم 5 من 10 مللي فيزيولوجيكال سلاين عليهم فيو دروب من الاسيتيك اسيد وابدا اغلي الخليط ده لمده ربع ساعه. بعد كده ابدا اصفي عندي اعمل فلتريشن وبعد كده ببدا اخد نص مللي عندي نص مللي من الفلتريت عليهم نص مللي من الانثراكس سيرم واحط في كابيلا الكيوب واستنى شويه المفروض البوزيتيف ريزلت عندي تظهر في صوره لايت فاليو. ده بالنسبه عندي للدايجنوزس بتاع الانثراكس. ندخل على تاني مرض معين هو الاستيبيولوجيكال. اهم حاجه في الانثراكس يا دكاتره هي الاستيبيولوجيكال بس وبتيجي في الامتحان. ناخد عندي دكاترة نيجي ناخد عندي دكاترة الليستيريا. عندي الليستيريا دكاترة الكلاسيفيكيشن اللي اخدتوه في المحاضرة كان عبارة عندي عن ليستيريا مونوسايتس. ليستيريا مونوسايتس الليستيريا مونوسايتس في الكيس ليستيريا دكاترة بروفيشنال هيجي لي الشخص دايما اللي هو بيضحك متكتم على لو جيت تشوف عندي الكلينيكال ساينس سيركلينج في المخ صح؟ بتعمل ايه دكاتره فلو لايك سنتر في الانفلونزا لايك سنتر؟ يبقى ده ثاني مرض معانا المفضل يعمل فلو لايك سنتر او انفلونزا لايك سنتر. جمعوا ده دكاتره يجيب لكم سؤال ممكن يقول لك ايه الامراض الزلوجي اللي بتعمل عندي فلو لايك سنتر؟ خدنا النهارده الاستبيوزس والمرمله يفور من الانثراكس واخدت السكشن اللي فات الاكيوت بروكسيدوزس خلاص؟ ده عندي اول حاجه عندي دكاتره هي الفلو لايك سنتر. بعد كده لو انا عندي بريجننت وومن بيحصل عندي ابورشن وهذا كثره من السيستميا هوموسايتوجين او الاستيبيوزيس ده من الامراض عندي اللي بتعمل سبيسيفيك ابورشن في الومن خلاص. ده من السبيسيفيك ديزيز بتعمل عندي سبيسيفيك ابورشن في الومن. بيبقى دايما ان كثره الابورشن عندي في الشهر السابع خلاص. يبقى انا عندي كثره وعندي بريجننت وومن بيحصل عندي ابورشن ودايما كثره بيكون عندي في الشهر السابع. ممكن عندي جميع ولد ضعيف وبعدين يحصل له ديس نتيجه عندي سبيسيفيك اهم عوض عندي دكاتره لو الهومن بيحصل عندي ابورشن او الفلو لايك خلاص. عايز اعمل دايجنوزس بدخل عندي على دلوقتي دايجنوزس سامبل. تعتقد لو هاخد سامبل في مريض الاستبيوزس منين؟ ها قلنا السامبل بتختلف على حسب الهيجو. ها هاخد انا عندي سامبل في مريض الاستبيوزس منين؟ اول حاجه دكاتره عندي من الابورت الفطاري ممكن عندي بلاد ممكن عندي بعمل فوجينال سوال وبعض الحالات ممكن اخد عندي ستول خلاص. استنبل عندي دكاتره هي عباره عندي عن ابورت سيتاري ممكن اخد بلاد ممكن اخد فوجينال سوال ممكن اخد عندي ستول. وابدا اعمل مايكروسكوبيكال اكزامينشن هل تستنبل ابدا اتعامل معاها واعمل مايكروسكوبيكال اكزامينشن. بس لو عندي الاستريا هوموسايتوجين بالبراون ستيل هي جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بس لو عندي جرام ستيل واشوف تحت الميكروسكوب لو العينه عندي فريش يعني هو اوريدي لسه اخداها وبفحص تحت الميكروسكوب بتبقى عندي جرام بوزيتيف خلاص؟ لو انا لسه اخده العينه بتبقى عندي جرام بوزيتيف. طب لو ستيل بتستنينا 24 ساعه بتبدا تتحول مستوى الجرام بوزيتيف هو في ايه؟ الموبايل مفتوح ليه؟ النص الثاني للجرام نيجاتيف بعد 48 ساعة الدكاتره بتتحول عندي كلها لجرام نيجاتيف باكتيريا نتيجة عندي الموديفيكيشن بيحصل عندي في السيل وول فبيحصل عندي تتحول كليا من جرام بوزيتيف لجرام نيجاتيف تبدأ تفقد السيل وول بتاعها وتتحول عندي لجرام نيجاتيف. يبقى أنا لو أخدت العينة فريش وحطيتها تحت الميكروسكوب أوريدي هي جرام بوزيتيف استنيت 24 ساعة تحول عندي نص الايزو جرام بوزيتيف والنص الثاني جرام نيجاتيف. بعد كده بدات 48 ساعه بتبقى عندي كل الايزو جرام نيجاتيف ده نتيجه الموديفيكيشن عندي بيحصل في السيل وول بتبدا تدور تبدا تتحول عندي كلها لجرام نيجاتيف. تاني حاجه معايا هدخل على الهايدريشن عشان لو عندي الاستريا بعمل حاجه اسمها فولس ريفرشمنت. يعني ايه يا دكاتره؟ باخد عندي عينه الاستريا واحطها عندي في عند درجة الحرارة 4 درجة فلسية لمدة 24 ساعة. خلاص؟ ببدأ أعمل حاجة عندي اسمها cold management عند درجة الحرارة بحطها عندي في الريفريجيتور عند درجة الحرارة 4 درجة فلسية لمدة 24 ساعة. بعد كده الدكاترة ببدأ آخد من دي وأحط عندي على السبيسيفيك ميديا. السبيسيفيك ميديا عندي الدكاترة اسمها الأوكسفورد ميديا. الاوكسفورد ميديا عشان يطلع عليها الاستيريا بتحتوي على سبستانس اسمها نالديكسيك اسيد. لو الماده دي مش موجوده الاستيريا عندي ما بتطلعش خلاص. انا عندي دكاتره عشان البكتيريا تنمو على السيستميك ميديا بتاعها الاوكسفورد ميديا بحط عندي سبستانس من الخارج بتبقى اسمها نالديكسيك اسيد خلاص. ده بالنسبه عندي للايزوليشن بتاع الاستيريا. يبقى لازم اعمل اول خطوه هي كولد ريفرشمنت عن درجه حراره 4 درجه سنتيه عشان اقتل كل البكتيريا. زي ما خدتوا في المحاضره ان الاستيريا مونوفايتوجين بتبقى عندي كولد تورر خلاص كولد وهيت تورر. بعد كده الدكاتره واحطهم على بعض استنى الريزلت بتاعي كل الريزلت عبيد الاستيوزس هيحصل عندي اجريجيشن خلاص. كان كل بقى التست مهم عندي على اخر مرض معايا وهو اليوم الاستيوز او مرض الحمرة. سمعتوا عنه ايه مرض الحمرة؟ حمرة خلاص يا جماعه هتشوفوها حمرة كلعيه. حمرة كلعيه انت بتقلي شعورك اديله حاجه بقى غلوه اديله هتحط المطبخ يا رب. انت انا فاكر ان احنا كنا بنستريوزس مع الدكتور عمرو. الاستبيا انت حطها في الميه ندخل يا دكاتره بعد كده على اخر مرض معانا وهو الهيومن بيستولوجي. الجزء الكيشن اللي عندي للهيومن بيستولوجي اسمه ايه؟ اسم الجزء الكيشن اللي عندي يا دكاتره حالي الهيومن بيستولوجي اسمه سيفنس نودي باسيسيو السيفو سيفكس ما علينا ده مهم وبتساعد في الشغل خلاص. والمهم ان انت تنطقه صح السيفو سيفكس الموزي بس السيفو النقطه بتاعته في اوائل الشغل في الشغل السيفو سيفكس موزي بس السيفو خلاص. لكن اذا عندي البوزيتيف كيشن تري البيونا بيرس بيقول من السنه يا دكاتره ده مرض بروفيشنال ديزيز للاشخاص اللي بتتعامل عندي مع الاسبوعي او مع الجسم خلاص. ده بروفيشنال ديزيز من البوزيتيف كيشن سوي للاشخاص اللي عندي دايما كونتاكت مع الاسبوعي. الكلينيكال سايز يا دكاتره بيظهر عندي في ثلاثه فورم. اهم فورم عندي هي البوزيتيف باك بيرس بيقول مهمه جدا باك باك باك ولا باك باك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله او بيرنينج مين كده مكان البول. وبعد كده الدكاتره بتتحول عندي الاسترين. لون الاسترين ده الدكاتره بيبقى لونه بابل لونه بابل في الكلر ومن هنا يجي اسم مرض الحمى خلاص. يبقى جزء المقدس البلوين مكان البول المايكرو اورجانيزم بيحصل عندي سيفير اتشنج. بعد كده بيحصل عندي الاسترينه. الاسترينه دي لونها مميز جدا هو بيبقى دايما لونها بابل خلاص. الشخص كله بيبقى ماشي بلون البابل خلاص. الدكاتره ده عندي اللوكلايز بول ده اهم فورم عندي واسمه روزنباخ ايرست بلون روزنباخ. بعد كده دكاتره هبدا عندي في اللابورات دايما هاخد سامبل عندي من سكين سكين هاخد عندي سكين سواب او ممكن اخد عندي دكاتره بلط باخد عندي سكين سواب او ممكن اخد عندي بلط. بعد كده هبدا عندي المايكروسكوبيكال اكزامينشن هدي سامبل هبدا اسال بس هو عندي السيتو سيمكس يا دكاتره في الجراح بيبقى عندي جراح بوزيتيف بس اللاي بيبقى ثلاثه نم نم وطايب نم كابسيوليتد نم سبريوليتد. بيبقى عندي جراح بوزيتيف رد بس اللاي بتبقى عندي ثلاثه نم نم وطايب نم كابسيوليتد نم سبريوليتد. ايه المفهوم اللي انتوا اخدتوه ثلاثه نم ضرب؟ لا مش التيبي بقى التيبي ده اسم المرض. الكوزة تيجي كانت عندي المايكو بكتيريا مستيشن فالمايكو الجريزم اللي احنا اخدناه تاني ثلاثة نار هو المايكو بكتيريا مستيشن خلاص. بعد كده ده كده بدخل عندي على تاني خطوة وهي هي يقول لكم ايه ده تعال ما ينفعش طفر البلد طب ادخل خلاص هو عايز يدخل؟ لا هو مين بس طب ادخل يا ابني شو ده كفايه مين مش انت خلاص يا دكاتره. بعد كده ادخل عندي على الايزوليشن ابدا اعمل ايزوليشن الميديا بتاعتي عشان يطلع عليها السيلو سيرك بحط 5% بلاط عليها زائد 1 على 1000 عندي صوديوم بطايق على 5% ضغط، واحد على 1000 صوديوم ازايد، واحد على 100000 كريستال ميه، واشوف الفيديو بتاعتي او الكولوني على الفيديو بتبقى عندي لونج وبرانش الفرونت. مش حد عايز اي حاجه في السكشن؟ السكشن احلى سكشن في سنه 5 السكشن مستقر؟ اه كان على ايامكم برضه كده؟